والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وهذا يروى في أحاديث عدة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. ففي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى، يراد بها الإشارة إلى هذه الأحاديث، ووقع في النسخة التي بأيدي الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وجرى عليه الشراح، وهذا وهم فاحش جدا، لأنه إذا كان الكلام على هذه الصفة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، فإنه ليس معدودا في موجبات الغسل، وإنما عد المصنف هو والحنابلة هذا في جملة نواقض الوضوء، إذ قالوا وغسل الميت أي أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، فهم لا يوجبون عليه الغسل، والغسل عندهم في حقه مستحب، والكلام هنا في موجبات الغسل، فلا يمكن أن تكون العبارة هاهنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصواب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة المصنف ثم على أيدي أصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام، أن أول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه، فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه، إذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من أعرض عنها ولم يتفطن لما فيها، ظانا أنها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بأيديهم، ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الأغسال المستحبة. ونظير هذا ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، أن مصنفها قال: وهي موجودة في جميع فرق الأمة. فهذه النسخة غلط، والصواب: وهي موجودة في جميع قرون الأمة. فمن أراد أن يشرح كتابا فينبغي أن يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفه خاصة، أو يقع في الغلط على العلم كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.